ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله أرقيك والله يقيك من حسد شديد وعيون وأسحار قديمة. بسم الله أرقيك والله يقيك مما بينك وما بين أمك وأبيك. بسم الله أرقيك مما بينك وبين أمك وأبيك قويا عظيما حسدا وحقدا وظلما وانتقاما حسدا وحقدا وعينا على بر الوالدين والإحسان لهما. أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على بر الوالدين وبرا بوالديه. أبطل يا ربنا عذرا بينه وبين والديه على الهجران وعلى العصيان وعلى التفريق بينهم حسدا وحقدا وظلما وانتقاما في والديه. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أبطل يا ربنا حسدا شديدا وعيونا نظرت هارة. أبطل يا ربنا أثر الحسد والسحر العظيم سحر تفريق بينه وبين الوالدين عظيما. واعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا أبطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا يؤذه على معصية الوالدين وعلى هجرانهما أبطل أثرا في القلب في القلب في القلب تكريها لهما في القلب تكريها تكريها لهما في القلب بغضا شديدا لهما أبطل يا ربنا هذا الأثر واحلل يا ربنا كل العقد احلل عقدا قوية قوية عظيمة شديدة في القلب أثرت على الذكر في الرأس أثرت على القلب احلل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا احلل هذه العقد مفرقا احلل يا ربنا هذه العقد مكرها مفرقة ومكرهة ومبغضة للوالدين بينه وبين الوالدين عليه وعلى الوالدين فيه وفي الوالدين وبينهم قوية كالجبال الشامخة احلل يا ربنا هذه العقد احلل هذه العقد ومك المرابط كلها وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدي وبرا بوالدي وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها حملته أمه كرها ووضعته كرها أبطل ما بينه وبين أمه أبطل ما بينه وبين أمه يا ربنا يا عظيم أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إلا إياه وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبرا بوالدتي وبرا بوالدي. حملت أمه كرها ووضعت كرها حملت أمه كرها ووضعت كرها حملت أمه كرها ووضعت كرها فتبارك الله على طاعة الوالدين فتبارك الله على حبهما وطاعتهما والمشي على رضاهما والمشي في رضاهما وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أطل يا ربنا ما على معصية الوالدين وما على النفور منهما وما على بغضهما وكرههما للنظر لهما والجلوس معهما أطل يا ربنا هذا الأثر العظيم سحرا وحسدا وعينا احلل يا ربنا هذه العقد من القلب والصدر والبطن والقفا والظهر ومن الراس على المخ والمخيخ احلل يا ربنا هذه العقد وفكها يا ربنا بأسمائك وصفاتك يا مولانا الآن يا ربنا تحللها يا ربنا أقسم عليك يا ربنا وأسألك بأسمائك وصفاتك إلا أحللتها يا ربنا وفككتها ونزعتها وصهرتها وأخرجتها يا ربنا وقتلت من عليها من نفس ونفس وأخرجت من عليها من نفس ومس يا ربنا فأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا أحللتها اللهم احلل ما في القلب للوالدين اللهم احلل يا ربنا ما في القلب للوالدين وعلى الوالدين وبينه وبين الوالدين حقدا وحسدا وظلما وانتقاما عليه وفيه تكريها للوالدين بغضا للوالدين نفورا منهما وعصيانا لهما ولا يريد أن يخالطهما ولا يريد أن يجالسهما فك يا ربنا هذه العقد بأسمائك وصفاتك أقسم عليك يا ربنا أن تحللها وتفكها يا ربنا وأن تصهرها وأن تخرج من عليها يا ربنا بسم الله يرقي القلب المؤمن بسم الله بسم الله يرقي الأخلاق والمعاملة فتبارك الله على أخلاق طيبة فتبارك الله على صلة طيبة فتبارك الله على بر كان على بر كان أعده يا ربنا أعده يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى الآن يا ربنا تعيد البر والإحسان للوالدين الآن يا ربنا تعيد البر والإحسان للوالدين بأسمائك وصفاتك يا رب العالمين سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى تبارك الله على بر وإحسان للوالدين كان اللهم رده واعده يا مولانا اللهم رده واعده يا مولانا بأسمائك وصفاتك يا ربنا اللهم أعده يا ربنا بأسمائك وصفاتك أعد يا ربنا البر أعد يا ربنا الإحسان للوالدين والقرب أعد يا ربنا القرب العظيم أعد يا ربنا القرب العظيم سنعيدها سيرة الأولى سنعيدها سيرة الأولى سنعيدها سيرتها الأولى أعد يا ربنا البر والإحسان يا ربنا والكرم والقرب العظيم للوالدين يا مولانا سنعيدها سيرتها الأولى وبرا بوالدتي وبرا بوالدتي وبرا بوالدي وبرا بوالدتي وبرا بوالدي وبرا بوالدتي وبرا بوالدي أعد يا ربنا البر والإحسان أعد البر والإحسان والقرب للوالدين للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة للوالد والوالدة فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا احلل يا ربنا ما في القلب احلل يا ربنا ما في الظهر احلل يا ربنا ما في الدم والعظم والمفصل من آثار سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعقد مفرقة وعقد مفرقة بينه وبين أبيه وأمه بينه وبين أبيه وأمه احللها يا ربنا ولا تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا ولا تكونوا كالذين تفرقوا بسم الله بسم الله وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا شرح الله صدره شرح الله صدره ويضيق صدري ولا ينطلق لساني شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره نور على نور يهدي الله نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء نور على نور نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره يهدي الله لنوره من يشاء اللهم اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا رب الأرض والسماء يا سميع الدعاء يا واسع العطاء يا رب الأرض والسماء أجب منا الدعاء يا ربنا بسم الله على القلب والصدر والفكر بسم الله بسم الله يرقيك من وسوسة بسم الله يرقيك من هلوسة بسم الله يرقيك من نفور بسم الله يرقيك من ضيق صدر بسم الله يرقيك من تكريه بسم الله يرقيك من تبغيض بسم الله يرقيك من ما يبعدك من أبيك وأمك من أمك وأبيك بسم الله بسم الله يرقي قلبك المؤمن بسم الله بسم الله يرقي قلبك قلبك قلبك المؤمن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الطاعة الطاعة للوالدين والقرب للوالدين والحب للوالدين والنظر للوالدين والجلوس مع الوالدين بسم الله بسم الله سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم أحلي ربنا هذه العقد أحلي ربنا هذه العقد سحرية وحسدية سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية وحسدية سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية سحرية سحرية سحرية فيتعلمون منهما ما يفرقون فيتعلمون منهما ما يفرقون أطل يا ربنا سحر تفريق بينه وبين والديه أطل يا ربنا سحر تفريق وعقدا تفرق أحلى يا ربنا أحللها أحلى يا ربنا عقدا تفرق وأطل سحر تفريق تفريق بينه وبين أبيه تفريق تفريق أطل يا ربنا سحر تفريق بينه بينه وبين أمه بينه وبين أمه وأبيه أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر تفريق أطل يا ربنا سحر إنس وجن أطل يا ربنا سحر إنس وجن على تفريق بينه وبين والديه على تكريه على تبغيض على بعد عظيم على بعد عظيم على على نفور شديد على نفور شديد بينه بينه وبين أبيه وأمه احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها يا ربنا بسم الله بسم الله احل يا ربنا هذا الأثر احل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط كلها بسم الله بسم الله على القلب بسم الله إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد، بسم الله بسم الله عن الفؤاد، بسم الله والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد، بسم الله بسم الله بسم الله، سنعيدها سيرتها الأولى، والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد، بسم الله بسم الله، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، بسم الله بسم الله، بطل ما كانوا يعملون، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، إن السمع والبصر والفؤاد، والفؤاد والفؤاد والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد والفؤاد، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، ما يفرقون، أطل يا ربنا سحر تفريق، تفريق بينه وبين أبيه وأمه، تفريق، أطل يا ربنا سحر تفريق، تفريق عداوة عداوة عداوة عداوة عداوة بينه بينه وبين والديه، أطلب يا ربنا هذا السحر العظيم، أطلب يا ربنا سحر إنس وجن، أطلب يا ربنا سحر عاشقة، أطلب يا ربنا سحر عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة، أطلب يا ربنا سحر عاشق وعاشقة، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، في الجسد في الجسد، يسخرانه له، يبعدانه عن أمه وأبيه، يبعدانه عن أمه وأبيه وعن إخوته وعن إخوته، أطل يا رب السحر فرقة، أطل يا رب السحر فرقة، أطل يا رب السحر تفريق، تفريق تفريق، وبعد شديد ونفور شديد وعذاب أليم، وتعاسة وتعاسة، أطل يا رب السحر تعاسة، أطل يا رب السحر العذاب، أطل يا رب السحر العذاب والنكال والآلام والأوجاع، أطل يا رب السحر العظيم، ربنا اكشف عنا العذاب، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، إنا مؤمنون، أطلب يا ربنا سحرا عظيما، على الفرقة على الفرقة على الفرقة بينه بينه وبين والديه، أطلب يا ربنا سحرا عظيما، سحرا عظيما، سحرا عظيما، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، من إنس وجن، أطلب يا ربنا سحره على فكره على فكره، على عقله على عقله، على قلبه على قلبه، على ميوله على ميوله، على مشاعره على مشاعره، على أحاسيسه على أحاسيسه، أطلب يا ربنا سحرا عظيما وعقدا قوية، من إنس وجن، من إنس وجن، من مارد، من مارد وعفريت، من مارد، من مارد وعفريت، من ماردة وعفريتة، ظالمين في الجسد، ظالمين في الجسد، اللهم أطلب يا ربنا السحر، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الأحمر، أطل يا ربنا السحر الأبيض، أطل يا ربنا السحر الأزرق، أطل يا ربنا السحر على عينه، أطل يا ربنا السحر على سحر، أطل يا ربنا السحر على حسد، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر على الماء، أطل يا ربنا السحر على النار، أطل يا ربنا السحر على الماء، أطل يا ربنا السحر على النار، أطل يا ربنا السحر على الهواء، أطل يا ربنا السحر على التراب، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، أطل يا ربنا السحر العظيم بينه وبين والديه، على التكريه والتغيظ وعلى النفور وعلى النفور وعلى العصيان وعلى الطغيان، أطل يا ربنا السحر اعتداء، اعتداء على الوالدين، بالضرب بالضرب بالضرب بالضرب، بتحديق العينين، بالضرب بالضرب، بعدم النظر لهما، بالاشمئزاز منهما، بالاشمئزاز منهما، بضيق عظيم منهما، بضيق عظيم منهما، أطل يا ربنا هذا الآثار، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا هذا السحر، أطل يا ربنا حسدا كالسحر، أطل يا ربنا سحرا عظيما بسبب حسد، أطل يا ربنا، أطل أثر عين عين عين عين عين عين مفرقة، مفرقة بين الأحباب، أطل يا ربنا سحرا مفرقا بين الأحباب، أطل يا ربنا حسدا مفرقا بين الأحباب، أطل يا ربنا سحرا عظيما من العربي والعجم، من العربي والعجم، أطل يا ربنا سحرا عظيما، أثر حسد حسد شديد، وعيون وعيون وعيون، أطلب يا ربنا أن ينشط ينشط بالقرب بالقرب من هنا بالقرب من هنا بالقرب من هنا. أطلب يا ربنا تحرم عقدا وعقدا وحسدا وأثر أن ينشط ينشط ينشط بقربهما بقربهما بقربهما بقربهما بقربهما وأعلم الاشتياق عند الذهاب عنهما من أجل من أجل تفطير القلب من أجل تفطير القلب من أجل أن من أجل أن أن يشعر بآلام شديدة وحسرة شديدة وضياع وتعاسة عظيمة. اللهم أطل هذا السحر أطل يا ربنا هذا السحر. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون مؤمنون إنا مؤمنون مؤمنون إنا مؤمنون. ربنا اكشف عنا العذاب اكشف يا ربنا عنه وعن يا ربنا كل مبتل يا ربنا بهذا العذاب العذاب. اللهم اكشف العذاب يا ربنا اكشف يا ربنا العذاب يا مولانا اكشف يا ربنا العذاب يا مولانا عن كل من صرف عن والديه يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحر صرف صرف صرف بينه وبين والديه صرف صرف صرف ونفور ونفور ونفور ونفور وشقاق وشقاق وشقاق وعدم ميثاق بينه وبين والديه وعدم ميثاق ونفور وضيق شديد وضيق شديد وضيق شديد وهم وغم وكرب عند رؤيتهما وهم وغم وكرب وكرب شديد عند رؤيته عند الجلوس معهما عند الاستماع بهما عند النظر لهما عند سماع عند سماع أصواتهما. أطل يا ربنا هذا السحر العظيم أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحقد والحقد والحقد بينه وبين والديه وعليه وعلى والديه. أطل يا ربنا هذا الأثر أطل هذا الأثر من إنس وجن من إنس وجن من إنس وجن من الجيران من الجيران من الجيران من العقارب من العقارب من العقارب من العقارب من العقارب منهم الحاسدون منهم العائنون منهم الحاقدون. أطل هذا الآثار العظيمة بينه وبين والديه منهم الحاسدون منهم الحاقدون منهم الحاقدون منهم الحاسدون منهم العائنون على بر كان على بر كان على بر كان بالوالدين بالوالدين على بر وطاعة وطاعة عمياء وطاعة عمياء في طاعتك يا ربنا وطاعة عمياء في طاعتك يا مولانا. أطل يا ربنا آثر أعينهم أعينهم أعينهم وأنفسهم وأنفسهم وأنفسهم الحاسدة. أطل هذا الأثر يا ربنا من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب من الجيران والأقارب والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف والمعارف ومن سكن في الجسد ظالما ومن سكن في الجسد في الجسد في الجسد مارد عفريت مارد عفريت عاشق عاشق عاشق حاسد حاسدة حاقد حاقدة. اللهم أطل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقدة كلها بسم الله بسم الله. ربي اشرح لي صدري اشرح يا ربنا صدره يسر يا ربنا امره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره لوالديه لوالديه لوالديه لوالديه لوالديه اشرح يا ربنا صدره صدره صدره صدره صدره صدره اشرح يا ربنا صدره صدره صدره الضيق الضيق الضيق اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا اشرح يا ربنا هذا الصدر اشرح يا ربنا صدره اجري يا ربنا اثرا فيه احل يا ربنا عقدا في قلبه في قلبه وفي صدره على أبيه وأمه على أمه وأبيه على أمه وأبيه على أمه وأبيه على أمه وأبيه. شرح الله صدره شرح الله صدره اشرح يا ربنا صدره رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري يسر لي امري يسر لي امري رب اشرح رب اشرح لي صدري اشرح ربنا صدره اشرح ربنا صدره بينه وبين ابيه وامه بينه وبين امه وابيه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا اجري يا ربنا ضيقا اجري يا ربنا ضيقا اجري يا ربنا ضيقا ضيقا شديدا ضيقا شديدا عند رؤيه الوالدين عند الاستماع اليهما عند التحدث معهما عند سماع أصواتهما عند عند رؤيتهما. اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره اشرح يا ربنا الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر الصدر اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر فرج يا ربنا الكرب بسم الله بسم الله. ارسل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا واثار عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون من الاقارب من الاقارب من الاقارب من الاقارب وحسدا شديدا على خدمتهما على خدمة كانت على بر كان على صلة كانت على قرب عظيم كان على قرب عظيم عالم كان يضرب به المثل يضرب به المثل يضرب به المثل يضرب به المثل يضرب به المثل يضرب به المثل يضرب به المثل في الطاعة في الطاعة في الطاعة في العمياء للوالدين. أرسل يا ربنا هذا الأثر أرسل يا ربنا أثرا عظيما أثرا عظيما سحرا عظيما سحرا عظيما من إنس وجن من إنس وجن. أرسل يا ربنا السحر العربي والعجم أرسل يا ربنا السحر العربي والعجم أرسل يا ربنا السحر العربي والعجم أرسل يا ربنا السحر العربي والعجم أرسل يا ربنا السحر العربي والعجم أرسل يا ربنا سحرا تعرض له أرسل يا ربنا سحرا شريدا أرسل يا ربنا سحرا أكلا أرسل يا ربنا سحرا عظيما على عقله يذهبه على عقله يذهبه على ذهنه على ذهنه على ذهنه على ذهنه على الذهن يقلله يقلله على الذهن على سرود الذهن على سرود الذهن على سرود الذهن على سرود الذهن على ذهاب العقل على ضياع على ضياع العقل على ذهاب العقل. أرسل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله بسم الله يرقيك من سحر من سحر العربي والعجم من سحر الإنس والجن على العقل على العقل يذهبه يذهبه على العقل يضيعه على الذاكرة الذاكرة على الذاكرة يضعفها على الذاكرة يضعفها على الذاكرة يضعفها على الذاكرة يضعفها على الذاكرة يضعفها. اللهم اقض هذا الأثر بينه وبين أبيه وأمه بينه وبين أبيه وأمه بينه وبين أخته وأخيه بينه وبين أبيه وأمه بينه وبين أخيه وأخته. أرسل يا ربنا هذا الأثر واحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا بينهم بينهم فيهم لبعض فيهم لبعض. أرسل يا ربنا سحر العائلة أرسل يا ربنا سحر العائلة أرسل يا ربنا حسدا على العائلة أرسل يا ربنا سحر العائلة أرسل يا ربنا سحر العائلة وحسد العائلة وحسد العائلة وحسد العائلة وحسد العائلة. أرسل يا ربنا سحرا على العائلة أرسل سحر العائلة في أجسادهم في أجسادهم وفي بيتهم وفي بيتهم وفي بيتهم وفي بيتهم. أرسل يا ربنا سحر العائلة أرسل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم أرسل يا ربنا حسدا عليهم وفيهم في أجسادهم في عقولهم في أخلاقهم في معاملتهم وفي بيتهم وفي بيتهم. أرسل يا ربنا ثلاثة اجتمعت وتفرقت سحرا وحسدا وعينا سحرا وحسدا وعينا. أرسل يا ربنا هذا الأثر أرسل يا ربنا هذه العقد بسم الله يرقيك بسم الله من العصيان من العصيان من التفرقة من التفرقة بسم الله يرقيك من ضيق الصدر من ضيق الصدر والهم والهم والغم عند السلام على الأم عند السلام على الأم عند لقيا الأب عند لقيا الأب. أرسل يا ربنا هذا الأثر ربي اشرح لي صدري ربي اشرح ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري يا ربي اشرح لي صدري ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة احلل العقدة. احلل يا ربنا العقدة كلها سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية احللها يا ربنا احللها على البغض على البغض على النفور على النفور على العصيان على العصيان. اللهم احللها يا ربنا وفكها عليها مسوس ظالمة عليها مسوس فاجرة

بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بسم الله بسم الله أرقيك والله يقيك أرقيك والله يحميك أرقيك والله يحفظك والله يكلأك بسم الله أرقيك والله يقيك فوقاهم الله شر به يا ربنا كل شر بسم الله بسم الله بسم الله فرددناه إلى أمه فرددناه فرددناه فرددناه إلى أمه فرددناه فرددناه فرددناه إلى أمه فرددناه فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه إلى أمه رده يا ربنا لأمه رده يا ربنا لأمه ولا تحزنه يا ربنا ولا تحزن أمه اللهم رده لأمه اللهم رده لأمه ردا جميلا رده يا ربنا لأمه وأبي رده يا ربنا لأمه وأبي رده يا ربنا لأمه وأبي رده يا ربنا لأمه وأبي رد له يا ربنا لأمه وأبي اللهم إنا نسألك يا إلهنا ويا مولانا اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا وعينا اللهم اطل يا ربنا سحره وحسده واثر عيون فيه واثر عيون فيه واثر عيون فيه واثر عيون فيه واثر عيون فيه واثر عيون فيه اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد بسم الله فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه فرددناه شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره شرح الله صدره أطل يا ربنا هذا الأثر وأحل يا ربنا هذه العقد فك المرابط يا ربنا كلها كلها كلها من الرأس من الرأس ومن القلب ومن القلب ومن الظهر ومن الظهر أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها أحلها يا ربنا وفكها يا مولانا يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في جلودهم يصهر به ما في جلودهم يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به يصهر به ما في جلودهم بسم الله فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها كي تقر عينها يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد بينه وبين أمه وأبيه بينه وبين أمه وأبيه بينه وبين أمه وأبيه احلها يا ربنا قوية احلها يا ربنا قوية يا ربنا يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا إن كيد الشيطان كان ضعيفا وألقت ما فيها وتخلت وألقت ما فيها وتخلت. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا يلقي العقد كلها الآن يا ربنا سحر العقد كلها يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا تفك المرابط كلها يا ربنا يا ربنا ارقد يا ربنا استحرم في الجسد ارقد يا ربنا استحرم خارج الجسد ارقد يا ربنا استحرم في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد في الجسد وفي خارج الجسد. اللهم ارقد يا ربنا سحرا سحرا سحرا عظيما ارقد يا ربنا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا سحرا يا ربنا سحرا سحرا شديدا سحرا شديدا سحرا شديدا سحرا شديدا سحرا شديدا سحرا شديدا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. شرح الله صدره شرح ربنا صدره لأبيه وأمه لأبيه وأمه لأبيه وأمه شرح ربنا صدره لأخيه وأخته لأخيه وأخته لأخيه وأخته شرح ربنا صدره اشرح يا ربنا صدره يستر يا ربنا امره يستر يا ربنا امره يستر يا ربنا امره يستر يا ربنا امره يستر يا ربنا امره بسم الله بسم الله. ارقد يا ربنا استحر العظيم والحسد الشديد والفكر الشديد ارقد يا ربنا اثرا علي على العقل الرزين اثر حسد وعين ونظرة ومس ونفس وعقاب احللها احللها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من فرجه من فرجه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه احللها احللها من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه احللها على الاسوان على الاسوان على النفور على النفور على النفور من بطنه من بطنه من بطنه فكها احللها احللها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها فكها فكها احللها اخرجها اخرجها من بطنه من بطنه من بطنه من قلبه من صدره من بطنه من بطنه مربوطه بالنهر مربوطه بالنهر مربوطه بالنهر مربوطه بالنهر مربوطه بالنهر مربوطه بالنهر احللها فكها من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه تهرب الحسد وعينه من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه حقدا وانتقاما ومنا من بطنه من بطنه من بطنه اعتداء اعتداء اعتداء علي اعتداء علي اعتداء علي احللها ربنا فكها من بطنه من بطنه فلولا انه كان من المسبحين لبث في بطنه لبث في بطنه الى يوم يبعثون من بطنه فكها فكها احللها احللها لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك انا كنا من الظالمين بسم الله اقرا يا ربنا احللها وفكها احللها وفكها من بطنه من بطنه من بطنه من بطنه بينه وبين امه وابيه عليه وعلى امه وابيه بسم الله بسم الله بسم الله فكها من بطنه من بطنه من بطنه معقوده معقوده معقوده مربوطه مربوطه مخدومه محروسه محروسه من بطنه من بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في قلبه في صدره في قلبه في صدره في قلبه في صدره في قلبه في صدره في ظهره في ظهره مربوطه مربوطه معقوده في ظهره في ظهره في ظهره في قلبه في قلبه في بطنه في بطنه في بطنه فلولا انه كان من المسبحين فلبث في بطن الى يوم يبعثون فلولا انه كان من المسبحين فلبث في بطنه فلبث فلبث فلبث فلبث فلبث فلولا انه كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين كان من المسبحين للبث للبث للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك. حللها حللها حللها. فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها فكها من بطنه من بطنه. سحرة سحرة حسدة حسدة عينة عينة سحرة حسدة حسدة عينة عينة سحرة حسدة حقدة حقدة انتقامة انتقامة انتقامة انتقامة انتقامة حسدة حقدة ظلمة ظلمة. حللها فكها فكها يا ربنا فكها على مرض السكر على الضغط على الضغط على السكر على السكر على الأمراض على الأمراض على الأدواء على الأدواء على الهم والغم والكرب الشديد. يا الله فكها فكها من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من القلب من الصدر من الصدر من الرأس من الرأس على الفكر على الفكر على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ على الدماغ. احللها فكها على الفكر على الفكر على السامع على البصر على البصر على السامع على الفكر على الفكر على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك. احللها فكها قوية عظيمة عظيمة عظيمة عظيمة. قال ربك هو علي هين. يا ربنا يا ربنا. قال ربك هو علي هين إن الله قادر فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. هل أنا يا ربنا بقدرتك هل أنا يا ربنا بحولك هل أنا يا ربنا بقدرتك وبحولك. يا ربنا بقدرتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقدرتك تحلل يا ربنا هذه العقد تفك يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة. يا ربنا يا ربنا انزعها من جسده انزعها من جسده نزعها نزعها تنزع تنزع وتنزع وتنزع الملك ممن تشاء تنزع تنزع يصهر به ما في بطونه. يا ربنا يا ربنا اصهر يا ربنا بالقرآن والدعاء والصلاة القرآن والدعاء والصلاة وعمل البر والصدقة والصدقة والصدقة والصدقة. يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا اصهر يا ربنا هذه العقدة كلها كلها كلها ما في البطن ما في البطن ما في الصدر ما في القلب ما في الرأس ما في الظهر ما في الدم ما في العظم ما في المفصل ما في الأطراف. يا ربنا يا ربنا على العقوق على العقوق على الطغيان وعلى الماضي وعلى الآلام وعلى الأوجاع وعلى التعاسة وعلى الأمراض وعلى الأدواء. يا ربنا من أثر السحر العظيم والحسد والعيون. بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. حللها يا ربنا حللها حللها من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من القلب ومن القلب من الصدر. فلولا انه كان من المسبحين الذي في بطنه الى يوم يبعثون. لا اله الا انت سبحانك لا اله الا انت سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. لا اله الا انت سبحانك سبحانك سبحانك اني كنت من الظالمين. فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه للبث في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه للبث في بطنه الى يوم يبعثون للبث في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه الى يوم يبعثون. يا ربنا هذه العقد يا ربنا هذه العقد من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن. يا ربنا هذه العقد من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن على شعر على شعر على ظهر على ظهر على شبه على خيوط على شعر على خيوط على شعر. يا ربنا يا ربنا احللها فكها فكها على شعر على دم على علق على ماء سهر على ماء حسد الوجه. يا ربنا يا ربنا احلها فكها احلها فكها على خرز على ورق على خرز على خيوط على شعر على عقد على عقد على عقد. بسم الله بسم الله تخرج بأمر الله بسم الله تحلل بأمر الله بقوة الله بقدرة الله. بسم الله بسم الله اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا من الروح والجسد.

فاغفر يا ربنا ما على ما على ما على معصية الوالدين وعلى نفور منهما وعلى نفور منهما. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. اغفره يا ربنا واخرجه. بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. الله أكبر. فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فقدرنا فقدرنا فنعم القادرون. فوصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. يا ربنا يا ربنا اغفر يا ربنا ما بينه وما بين والديه. اغفر يا ربنا ما بينه وما بين الوالدين. اغفر يا ربنا ما بينه وما بين الوالدين. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب اغفر لي ولوالدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. يا ربنا يا ربنا وبرا بوالدتي وبرا بوالدي وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اصل يا ربنا اصل يا ربنا ما للوالدين ما للوالدين في القلب ما للوالدين في الصدر ما للوالدين في الفكر ما للوالدين في المخ والمخيخ ما للوالدين في البطن في البطن في البطن في البطن. عصيانا عصيانا عصيانا ونفورا ونفورا وبغضا شديدا وبغضا شديدا وبغضا شديدا. اقتله يا ربنا اقتله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. يا ربنا ما في البطن ما في البطن ما في البطن ما في الصدر ما في الصدر ما كان مربوطة ما كان مربوطة. فرددناه الى امه فرددناه الى امه فرددناه فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن ولا تحزن كي تقر عينها ولا تحزن ولا تحزن ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. ولا تخافي ولا تحزني ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك إنا رادوه إليك وجائلوه من المرسلين. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، واحل يا ربنا كل العقد، احللها فكها فكها فكها فكها فك فك فك فك فك يا ربنا، فك يا ربنا، حللها حللها، اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اخرجني من السجن اخرج منها مذءوما مدحورا. اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه، اخرج يا رب العقد ومن عليها، اخرج يا رب العقد والعاقل. يا ربنا يا ربنا يا ربنا على على سحر عظيم، على حسد شديد، ومن اثر عيون ومن اثر عيون ومن اثر عيون. يا ربنا حللهم والوجع وضيق الصدر يا رب، على الامراض والادواء والاخطار وعلى كل الوالدين وبغضهما والعصيان لهما. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما وآتيناهم ملكا عظيما. السحر إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قادر. يا ربنا يا قادر يا مقتدر يا قدير. أطل يا ربنا ما بينه وما بين والديه. أطل يا ربنا ما بين الولد ووالديه. أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما بينهما أطل يا ربنا ما بينهم ما بينهم ما بينهم من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر من سحر وحسد وحسد وعيد وعيد. بطل بطل بطل بأمر الله بقوة الله بطل بأمر الله بقوة الله بقوة الله بقدرة الله بقدرة الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل وارقت ما فيها وتخلص وارقت ما فيها وتخلص وارقت ما فيها وتخلص. بسم الله اخرج ربنا كل العقد كل العقد كل العقد بين الولد ووالديه بين الولد ووالديه طغيانا وعصيانا وظلما وانتقاما. الله اكبر. سحرا وحسدا وعينا. بسم الله بسم الله بسم الله. يا قوم لم تؤذونني. بسم الله الرحمن الرحيم. واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. واذا مرضت فهو يشفي ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ألف لام ميم. ذلك الكتاب